برج الكوز برج ناري من 23 نوفمبر ل 21 ديسمبر، ملوك الهزار والروح الخفيفة والابتسامة الرقيقة، وفي الدلع بيدلعوا نفسهم لأقصى درجة. قانونهم في الحياة امشي معرش بمنتهى الشياكة، ولا تمشي مقرش وهمك على بطنك، واصرف على نفسك ودلع نفسك وعيش النهاردة بكل طاقتك. الكوز بيقدر يدير حياته في أصعب الظروف، وبيقدر يوفر احتياجاته ويأمن نفسه. بيقدروا يديروا المواقف المحرجة والأزمات بذكاء وبراعة. هم مركزين على هدفهم، وبالتالي ما بيسمحوش لأي عوائق جانبية تشتتهم. عقل الكوز شغال ومليان بالأفكار، ودايما بيكون عامل احتياطاته وبيعتمد على أكتر من خطة، بحيث لو ما توفقش في واحدة يلاقي الحل موجود. لو تعرض لموقف صعب أو وصل لنهاية سد بيحاول يشوف طرق بديلة، وبيستخدم كل قوته لحل المشكلة. بارعين جدا وأساتذة في الأمور المتعلقة بالتسويق والمبيعات، التصوير الفوتوغرافي، الأعمال الفنية. الكوس عاشق للحرية والحياة والجمال. أول ما تشوفه هتشوف شخص بيتكلم بتقل ووعي، أسلوبه مباشر وبيتكلم بحرية وراحة من غير توتر. هتكون مؤمن بيه وهتتوقع له مستقبل فخم، وهتكون واثق أنه هيقوم بأعمال مهمة. مشكلة الكوس انه بيعمل اللي مقتنع بيه حتى لو بيخالف الجميع، واحيانا بيكتشف الاخطاء بعد فوات الاوان، يعني محتاج يبص للتفاصيل بشكل اكبر. لو حبيت تدخل مع الكوس في جدال او منافسة كلامية انت الخسران. النقاشات لعبتهم وبيستمتعوا بيها وهينافسوك بهداوة. الكوس بيحب التفاعل وتبادل النقاش باحترام، يعني تعرض وجهة نظرك ويسمع لك للاخر وتعطيه نفس المساحة يعرض وجهة نظره. ما بيحبش انك تاخد دور المستمع، لأن طريقة كلامك بالنسبة له كفيلة تكشف له شخصيتك ونمطية تفكيرك. خد بالك الكوز ذكي وقادر يستفزك بمنتهى الرساوة، لدرجة انك مش هتتحمل تقف قصاده وتتكلم كتير. البعض بيشوف ان عيوبه انه غير منطقي في تقديم الحجج وفي الجدال، لكن في الحقيقة الكوز ذكي بيقدر يتحكم في انفعالاته جدا. حتى لو بتهاجمه وبتحاول تشتت انتباهه، بيفضل السكوت وبيستجمع تركيزه بسرعة، وبيجمع الكلمات المناسبة جواه، وبمنتهى التقل يقحمك بالرد اللي ما تعرفش ترد عليه. الكوس اللي في قلبه على لسانه، ودايما بيقول اللي حاسس بيه او اللي بيفكر فيه مباشرة، بعفوية ومن غير تخطيط ولا تجميل. صراحتهم الزيادة وطبيعتهم اللي بتتميز بالصدق دايما بتورطهم في مشاكل، وفي اغلب الاوقات الناس بتفهمهم غلط. بيكونوا قاصدين شيء، لكن اللي حواليهم بيفهموا نواياهم وبيفسروها على هواهم، وكتير بتترجم شخصيتهم لمغرور وشايف نفسه، لكن فعلا بيحبوا يكونوا متواجدين مع أصحابهم وبيستمتعوا بصحبة الناس اللي بيحبوها. الكوس فعلا بيخاف عليك وبيحاول يقدم لك النصيحة ويحتويك، لكن ما بيحبوش الشخصيات الكئيبة المتشائمة اللي بتعيش في حالة من الدراما والنكد. بيحبوا ينشروا البهجة والسعادة والتفاؤل، وبيحبوا يتعاملوا مع كل شيء ببساطة. بيراعي مشاعر اللي حواليه وبيقدر ظروفهم، وبيلتمس الأعذار للجميع، فلازم تقدره وتلتمس له الأعذار. الكوس طيب ومتسامح ومتصالح مع نفسه، كريم في عطائه، لكن كل شيء بالأصول وبحدوده وبرغبته، مش هيعطيك شيء غصب عنه. الكوس نوعين، نوع بيعمل الغلطة وما بيقفش عشان يصلحها ولا حتى بيلاحظها، وبينطلق زي السهم وبيعمل غلطة أكبر. والنوع التاني دايما بيسعى للكمال وبياخد باله جدا من تصرفاته، ولازم يتحرك بخطة ويرتب لكل شيء قبل ما يعمله. بيحب النظام، وأقل خلل ممكن يسبب له فوضى كبيرة. الكوس في العادة مش فريد أو مفيش منه اتنين، لكن مهتم دايما انه يوصل لدرجة التميز ويختلف عن كل اللي حواليه، وبالتالي هتلاقيه متحمس لأي موضوع وبيجتهد عشان يظهر نفسه. الكوس بيتمتع بجاذبية كبيرة، ومش من السهل تفوز بقلبه. بيحب التحدي والتنوع والحياة الفخمة اللي فيها حركة وأكشن ولحظات مشوقة. الكوس لما بيحب بتظهر كل صفاته الحلوة، لكن بيكون محتاج مساحة شخصية خاصة بيه، هوا كتير عشان يتنفس، يعني بلاش خنقة. احترم الكوس واحترم اختياراته. لو كنت شريك حياته لازم تحترم فكرة انه بيحب السفر، سواء بسبب طبيعة شغله او حتى للترفيه او لأي سبب. وما بيحبش الشريك الغيور، يعني مفيش داعي للأسئلة والأجوبة وتحكمه على تصرفاته. الكوس مش هيطلبك انك تتغير او تغير من عاداتك عشانه، وفي نفس الوقت تقبل بيه زي ما هو. انسى الكوس جذابة، روحها حلوة، بتتميز بخفة الدم وعقلها واعي وذكية وطموحة، وبتحب الحياة الفخمة. ورجل الكوس متفائل وجريء واجتماعي، واثق من نفسه، بيحب المغامرة، متسرع احيانا. اهتمامات الكوس جزء من كرامته، يعني لو قللت من شأن شيء بيهتم بيه انت كده قللت من كرامته. الكوس بيحب الامور تبقى ماشية بنظام وبالعدل، ودايما مع قضية العدل، وبيدافع عنها بقوة، سواء لمصلحة خاصة بيه او بحد تاني. المبادئ عنده مش بتتجزأ. شعوره الإنساني عالي، خصوصا لما بيقابل شخص أقل منه في المستوى الاجتماعي، بيحاول ما يحسسش حد بالفرق والاختلاف. الكوز بيحكمه كوكب المشتري، كوكب الحظوظ، وبالتالي بيزود جواهم الرغبة في التعلم، التفكير بطريقة فلسفية وحب السفر، وعشان كده بيحب السفر والمغامرة، عنده حب لاكتشاف العالم واكتشاف ثقافات مختلفة، بيحب يعيش التجربة بكل حواسه ويتعلم شيء جديد ويكتسب خبرات من الناس اللي بيتعامل معاها أو الأماكن اللي بيروحها، ويشارك خبراته ومعرفته وفلسفته اللي اتعلمها مع اللي حواليه. أجازة فخمة في مكان فخم مع شخص بيحبه من ضمن تجارب السفر اللي بيختارها. أهم شيء عنده ما يحسش بالملل ويستمتع بالحياة بكل طاقته ومشاعره.